آية وتفسير. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم. الحبر هو العالم، سمي حبرا لأن أثر علمه باق، فأصل كلمة حبر يدل على بقاء الأثر، ولذا يقال حبر فلان إذا بقي بجلده أثر من جرح أو قرح. ومما روي عن علي رضي الله عنه قوله: العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم بين الناس موجودة.